على قدر الاستطاعة وتذكير المسلمين بذلك. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينصر إخواننا في فلسطين. اللهم ثبت أقدامهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم اشرح صدورهم، اللهم نور قلوبهم، اللهم أنزل عليهم السكينة والثبات، اللهم أنزل عليهم السكينة والثبات، اللهم اجمع شملهم، اللهم وحد صفوفهم، اللهم سدد آراءهم، اللهم صوب آراءهم، اللهم سدد سهامهم، اللهم صوب آراءهم. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك باليهود فإنهم طغوا وبغوا وأسرفوا وأمعنوا وأرجفوا. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، يا من يسمع الدعاء ويكشف البلاء، فاطر الأرض والسماء. اللهم إنا نستغيث بك لا إله إلا أنت لإخواننا. اللهم عليك باليهود ومن شايعهم، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم صدع بنيانهم، اللهم زلزل قروشهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم شتت شملهم، اللهم أنزل بهم لعنتك، اللهم اسلبهم عافيتك، اللهم اسلبهم عافيتك، واشدد عليهم مطأتك، وأنزل بهم رجسك ولعنتك. إله الحق لا إله إلا أنت. اللهم اقسم ظهورهم وشتت أمورهم، اللهم اقسم ظهورهم، اللهم شتت أمورهم، اللهم اجعل أمرهم إلى سفال وعاقبتهم إلى خزي ووبال، يا ذا العزة والجلال، يا كبير يا متعال. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، نسألك بعزتك وقدرتك أن تجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، من كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد تعز فيه أهل طاعتك، وتجعلنا منهم برحمتك، وتذل فيه أهل معصيتك، ولا تجعلنا فيهم يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.